التعصب إلى لمن رافق في محارب أو دفعه معرة أو ضررا نحو مدان بالقضاء تضررا. البيت الأول تقدم تفسيره، إذا نبدأ بالبيت الثاني إن شاء الله. أو دفعه كذلك منعته اللي هي منع شهادة العدل، يمنع دفعه معرة إلى عاد شهادة العدل لا تدفع عنه معرة كانت لاصقة به، الله لا يتلصق به كشهادة ولد الزنا فيه، هذا يمنع هذا العدل من الشهادة. ذاك دفع المعرة اللي متهمين عنه إلى أشهد لا يندفع عنه عن الشاهد يمنع من الشهادة، يبطل شهادته. كيف ولد الزنا ذاك ما يشهد فيه، به اللي قد يشهد عن الزنا خلق ياك انتشر الزنا ويكسل ويعود ما تلقى حد اتصف به، ما تلقى اتصف مع الله. أيوة. كذلك الشهادة إلى عاد متهم أنها لا تدفع ضرر عن الشاهد، الساعة تعود ما هي مقبولة، تعود ممنوعة شهادة ذاك الشاهد فيها. مثاله شهادة الشاهد لمن ينفقه، اشهد لهذا اللي نافق عليه، هاي الشهادة ما هي مقبولة باللي متهم عنه إلى أبى يشهد له، لا هي يقطع عنه النفقة. وكذلك شهادة المدين لرب الدين زاد هي مردودة الاتهام أنه إذا لم يشهد له يمنعه من تأخير قضاء الدين ويقد يشدد عليه في أخبار القضاء، هات شهادة له مردود بهالي شهادة له دافع عنه ضرر، ضرر شنه عدم تأخيره بالدين. ذاك هو معناها نحو مدان بالقضاء، مدان معناها مدين يسال للدين، تضرر بالقضاء معناها بعدم تأخير القضاء، ولو مليا ولا يشهد بماله ولا غيره لغليمه لأنه كسيره، ويرجو منه التخفيف ولا بد أن يثبت ذلك. وقيد السحنون والباجي وابن رشد وبهرام ردها بحلول الدين أو قربه، وأطلق اللخمي وابن شاس وابن الحاجب وخليل ورجحه ابن رحال، وقيل تجوز بغير المال وكشهادة بعض العاقلة بفسق من شهد بقتل أحدها. أحدا خطأ ما لم يكن المجرح معسلا لا يعقل، معناه ما يعطي الدية ما يعطي العقل، وكشهادة غريم لمدينه أنه قضى غريما آخر لتهمته بدفع الخصام عن نفسه. العدوي أي الخصام بين شاهد ومشهود عليه بأن يطلب منه قسم مال المدين أو ينكر أنه غريم ليستقل به. وتهمة الحرص على الإمضاء ترد كقائم عن غائب ثم شهد. قال عن تهمة الحرص على إمضاء الشهادة من أن يتهم الشاهد بكونه حريص على أن شهادته هاي عنها تنقبل، ذاك يرد شهادته. معناها وتهمة الحرص على الإمضاء على إمضاء الشهادة تردها كقائم عن غائب، في من خاص مع غائب، هذا من آدم غائب وقام مثلا قريب له والله صاحب وادعى دين يطالب به الغائب شخصا حاضرا مثلا، وقام يخاصم عن الغائب، قام يخاصم عن الغائب وشهد بالدين ثم شهد بالدين، هذا يرد شهادته به اللي خصام عن الغائب يدل على حرصه على قبول شهادته في هذه القضية. أو حرص جل كوصي وكرب دين بمال ومدى الدين اقترب. قال عن الشهادة يردها تهمة حرص على قبولها لأجل جلب منفعة، لأن من تهمين الشاهد أنه حريص على قبول الشهادة بها لا يتجلب منفعة. شهادة ذيك مردودة كيفاش؟ وأنا حرص جلب منفعة كوصي شهد ليتيمه بمال، هاي الشهادة ما هي مقبولة به المتهم أنه حريص على قبولها لأجل أنه يثبت مال لهذا الوصي عوذ المال تحت يده ويتصرف فيه. وكرب دين كذلك ملي من الشهادة المردودة لأجل تهمة الحرص عليها لأجل جل منفعة. شهادة ربي ديني إلي مدينه بمالي. والحال عن أجل الدين أنه قريب باب حرقع العاد، حال هاي الشهادة مردودة اللي رب الدين قد يشهد بذا المال اللي سالوا الدين كانوا يخلص منه دينه، إياك يقضى له دينه منه. ومدى الدين اقترب أي قرب، قال تعالى اقترب للناس حسابهم، سيما دين حل. قال محمد مولود وفي الأمير، وفي الأمير عند قاضيه وفي خطب ومصلح مالا ومشرف. وفي الأمير معناها واختلف في الأمير، شهادة الأمير عند قاضي الأمير كان يشهد عند القاضي اللي نصبه الأمير، قالت قوله مقبولة شهادته عنده، قالت قوله ما هي مقبولة باللي هو اللي نصبه، فكأنه شهد عند نفسه وتحود مردودة شهادته. وفي خطب معناها اختلف في شهادة خطب بالكسر وهو الخاطب إذا شهد لامرأة بالطلاق. رجل شهد لامرأة بالطلاق وأثبت زوجها أنه كان خطبها قبل ذلك، هو هذا فيه الخلاف، هذا الشاهد كان شهادته مقبولة والله مردودة. هذا الحكم ذكروا الميسر تتم في الشهادات صفحة 137 من الجزء الثاني من المجلد الأخير طبعة دار الرضوى. ومصلح مالا، قال عن اختلف العلماء مولي فمن أصلح بين قوم كان شهادته على الصلح مقبولة والله ما هي مقبولة، كان شهادته على هذا الصلح اللي عدل مقبولة، وبما وقع عليه الصلح الكامل شهادته فيه فيها الخلاف كان مقبولة، قيل لا يشهد فيه لأنها تشبه الشهادة على فعل النفس، وقيل يشهد. هو مشرف، شهادة المشرف وهو من جعله القاضي رقيبا على وصي اليتيم، هذا لا داير القاضي أو نادم داير القاضي رقيب لهذا الوصي اليتيم لعله يتصرف ماله تصرف ما هو شرعي، هو هي الخلاف شهادته هذا المال يعني اليتيم كان مقبولة والله ما هي مقبولة، المال باطل يعني اليتيم كان مقبولة والله مردودة. بسم الله الرحمن الرحيم. وردد إذا ما بعضها للتهامة رد جميعها وكالتهم الأمة. قال عن الشهادة إذا رد بعضها لتهمة ترتد كامل، منين يبطل بعضها تبطل كامل. ذاك معناه وردد الشهادة إذا ما رد بعضها لأجل التهمة، كما شهد لابنه مع أجنبية. نعم، والله من شهد بوصية له منها كثير ولغيره منها قليل، قد شهد بوصية وقال عن ياسر منها له والقليل منها الغير، هاي الشهادة باطلة به اللي شهادته هو نفسه باطلة، ومنين يبطل بعض الشهادات يبطل الثاني منها يبطل شهادته الغير، نعم. وكالتهم الأمة أي النسيان، فإن نسي بعضها سقط غيره، فلو أقر ميت ببنت لأمته أنها منه ونسيت البينة أي بناته وردت شهادة تلك البينة فلم تعتق واحدة منهن، كما ذكره خليل في الاستلحاق محمد مولى شرح الكفاف. ذاك معناها والدود جميعها اللي هي الشهادة، جميعها مفعول الردود إذا ما رد بعضها للتهمة. وكيف تتهم مولي النسياء إلى أنسات البينة بعض الشهادة ترتد كامل. واقبل إذا للسنة البعض يرد ويئتلى على الذي به شهيد. قال عن الشهادة عن هيل عاد بعضها مردود أرادت السنة وبعضها قابلت، كشهادة امرأة بمال ونكاح، شهادة المرأة بالمال مقبولة وشهادة في النكاح ما هي مقبولة، ردتها السنة ما هي مقبولة شرعا وتوب. هذه الشهادة أقبل من هذاك الباقي، معناها أن تقبل شهادتها في المال وشهادتها الصلي رد السنة اللي هي شهادة للنكاح مردود، لكن معناه أقبل الشهادة إذا معناها أقبل الباقي، أقبل الباقي من الشهادة إذا للسنة البعض يرد إذا رد بعضها للسنة، كأنه ما قابلت السنة ما قابلت الشريعة، كشهادة امرأة بمال ونكاح وقيل ترد كلها كما يأتي إن شاء الله تعالى. أو ائتلى على الذي به شهيد، كذلك من شهد على شيء أحلف، الشاهد لا شهد بشيء أحلف عليه أقبل إلا مقبول شهادته، ما نقول هو حريص على قبوله وحلفه كذا الله ترتد. أو قام دون طلب أو حرص على التحمل وبعض عكس، كذلك تقبل شهادة الشاهد إذا رفعها قبل الطلب وشهد قاع عند القاضي السابق تنطلب منه الشهادة يقول لي مقبول. وحرص على التحمل كالمختفي، والله حرص على التحمل كيف لك وراء الباب خلف الكوة والله الكفاء وراء الخيمة ياك يسمع إقرار المشهود عليه لكن ولي شهادته مقبولة. وبعض عكس معناها بعض العلماء عكس أي رد هذه الشهادات الأربع من قوله بعد من عند قوله وقبل إذا لسنة البعض يرد. شوف حلف وشهيدة قال الشيخ خليل عنها مردود، عن الشاهد إذا شهد بالشهادة وحلف عليها عن شهادته مردود. وقال محمد مولود هون في استدلال على قبولها قال أو حلف على ما شهد به فلا يضل شهادته عند مالك ومن تبعه وهو المعروف. وقال ابن شعبان من حلف عند الأداء رد. وتبعه البازي وخليل وابن فرحون، قال ابن فرحون لأنه يدل على التعصب والحرص على قبولها، لكن قال المازيري لا يوجد لغير ابن شعبان، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشهد ويحلف. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قلي وربي إنه لحق، الأبي الصواب قبولها، الرهوني يتعينه العامي. وهذه الشهادة اللي مرفوعة قبل الطلب شيخ خليل قال عنها مردودة، ومحمد مولود تعرف أنه مشعل أنها مقبولة، وجاب باطل في استدلاله على أنها مقبولة، قال في الرحمة قال أداء يرفع شهادته للقاضي بلا طلب بن مرزوق مقتضى الحديث ونصوص المذهب صحتها، روى مالك ومسلم. ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، ولا أعرف ردها لغير ابن الحاجب ومن تبعه إلا ما ذكر المازري عن الشافعية. كلامه في الرحمة. وهل توديها لمن لك شهيد إن لم يكن المجلس والخصم اتحد؟ قال عن اختلف العلماء هل يشهد الشخص لمن شهد له؟ أنا إذا شهدت لزيد يكان زيد قد يشهد لي أنا مولي، هذا قال الشيخ خليل عنه جائز، قال وشهادة كل للآخر عن كل ما قد يشهد اللوخة. قال ابن الحاجب في مختصر الفرعي: وأما شهادة كل واحد منهما للآخر فجائزة على المشهور قائلا وهو قول ابن القاسم في العتبية، والثاني منعها وإليه رجع سحنو. القول الثاني إنها ممنوعة أن ما فيهم واحد قد يشهد للثاني وذاك اللي رجع له سحنو، ذاك القول اختار أولا القول عنها جائزة وعقب اختار عقب رجع لأن ما هي جائزة. ذاك بعد قال هو صدر بيت محمد مولود: وهل توديها اللي هي الشهادة لمن لك الشهيد أو لا يصح أن تشهد له؟ هذا ناقل الرهوني. وقال ورذاك ناقل كلام جسوس فقال: ما نصه ولو شهد كل لصاحبه جاز على المشهور. ثالثها: إن اتحد المشهود عليه مع المجلس لم يقبل. قال قنون عز التتائي: هذا الثالث لمطرف وابن الماجي شون أنا عن محمد مولود هون مش على قول مطرف وابن الماجي شون. قال الرهوني المازري: قال المازري في هذه ظاهر المذهب على قولين المنصوص منهما لمطرف وابن الماجي شون ردها، ظاهر كلامي أصبغ إمضاؤها إن لم يكن المجلس والخصم اتحد. هذا اللي مشى عليه محمد مولود أنا منين يعود المجلس واحد والخصم واحد ويقوم الشهود وكلهم يشهد اللوخة الثاني تعود الشهادة مردودة. هذا هو قول مطرف ابن الماجي شونة. والمازري منين تذكر الخلاف صدر به ذاك دل على قوته. بسم الله الرحمن الرحيم. وطارئ الفسوق قبل الحكم ضر، وهل يعم أو يخص ما يسر؟ قال عن الشاهد: إذا ظهر منه فسوق بعد الشهادة وقبل الحكم هذا يبطل شهادته. معناها عن الفسوق كان كامل في الشهادة لأنه ظهر بالقرب، ذاك معناها وطارئ الفسوق على الشاهد قبل الحكم وبعد الشهادة بعد الشهادة ضر شهادته وأبطلها. وليعم درى كان الفسوق كامل إذا طرأ كان يبطل الشهادة، يسوى منه ما يظهر للناس كيف القتل وما يستر عن الناس كالسرقة أو يخص ما يسر. والله اللي يضر شهادته إلا هذا اللي يستر عن الناس كالسرقة، وما إذا طرأ ما يظهر للناس كالقتل فلا يضر شهادته. معناه هل يعم أو يخص ما يسر يستر عن الناس كالسرقة. للضغني إن ثبت أن لم يكن ثم ولا حدوث تهمتي دفع وزم. قال عن طارئ الضغني اللي هي العداوة ذاك ما يبطل الشهادة، إذا طرأت على الشاهد عداوة بعدما شهد على خصم وقبل الحكم ذاك لا يبطل شهادته إلا أثبت عن ما كانت ثم عداوة أصلا قبل الشهادة. أكمعنا لا يضل لا طارئ الضغني إن لم يكن إن ثبت أن لم يكن ثم حين الشهيد الشاهد عما فم ضغن، ولا حدوث تهمتي دفع ولا يضل حدوث ملي مناطرو تهمة دفع بهذه الشهادة عن الشاهد دفع بها عن نفسه. والله تهمت عنه هذه الشهادة جرت له منفعة. ولا حدوث تهمتي دفع وزم، زم اللي هو القود، زمه معناها خزم وقاده يعني جرا كمن شهد لمرأة ثم نكحها. تهمة الدفع عن النفس مثلا كمن شهد لك ثم تحمل لك دينا اشهد له و الفدم عندك دين بعد ذلك، هذا لا يضر شهادته مع أن ذمتهما انه شاهد لك ياك ما ترصف الدين والله لكن ايتهم ماذر لا تبطل شهادته والله جمعناها جعل المنفعة كما شهد لامرأة من كحها هذا ما اللي ما يضر شهادته منين الزواج ذاك تقد تعود فهمته ما عن طلعته ما عن أنه شهد لها ياك تقبل يزوج به على كل حال ما يضر شهادته. وانقض إذا ظهر أن الشهداء حين الأداء غير عدول أو عيدا قال عن لا تبين عن الشهود أنهم نام عدول والقاضي يتحكم واجب نقض هذا الحكم وانقض الحكم الواقع منك يا قاضي أو من قاضي آخر قال محمد مولود كما في المختصر والأمير. إذا ظهر معناها تبين أن الشهداء اللي هم الشهود حين الأداء وقت منين شهدوا غير عدول ما هم عدول أو عداء والله تبين عنهم أعداء للمشهود عليه الساعة انتقض الحكم وقيل لا ينقض وهو ليشهب وسحنه. أما لو ظهر في أحد شاهدين فكتوحد الآخر فيه أحد يبقى وحدته منظر قال لكم محمد مولود إن ظهر مانعون غير ذلك كقرابة وتهمة كان الحكم ينتقض والله ما ينتقض. وغالب الظنون والقرائن يجدي زوال الفسق والضغائن قال عمد كانت بينها عداوة ولا فيها واحد يشهد على الآخر بها اللي بينها عداوة ما يشهد حد على عدو ما هو مقبول إلى اصطلحوا وتوافقوا ورجعوا على ما كان عليه وعاثوا مثلا هكم أرلعوا فيهم ماشيين في بلد هذا يدل على أنهم أراهما اصطلحوا ما تلاوا عداء وكلهما يقد يشهد على الثاني هذا لا ينعرف بغلبة الظن. وكذلك الفاسق إذا حسنت حاله تاب وشنا عاد المسجد ويتعلم وسلوكه حسن أراه عاد يشهد لكن معناها وغالب الظنون القرائن معناها منين يغلب على الظن زوال العداوة اللي كانت بين هلان وهلان أو غلب على الظن زوال الفسق عن فلان أراهم عادوا يشهدوا عادوا ذوك الأعداء ما تلات بينهم عداوة كلهم يشهدوا للأخر وكان فاسق من اللي عاد يشهد. وكذلك هذه غلبت الظن استنادا على الشيء من ذلك اللي قلنا القرائن والله القرائن الأحوال يكون القرائن دالين على زوال العداوة بين فلان وفلان أو زوال الفسق عن فلان اللهم كلهم عاد يشهد كما أسلفتم لكن يجدي معناها يدل على زوال الفسق عن الشاهد اللي كان فاسق وعلى زوال الضغائن معناها العداوات بين العدوين كان فيه ذاك غلبة الظن وقرائن الأحوال. وأهملا شهادة من مهملي فيها انتفاء علمه بالمبطل هذا البيت لا ينفسره بما فسره به العالم الشبيه واللبو قال لعل المراد به نحو قول الشهود نحو قول شهود الاستحقاق لا نعلمه خرج عن ملكه ويهملا شهادة من مهملي اهمل انت الشهادة الشاهد إذا شهيد شهاد الاستحقاق يا الله ذا كامل اللي ظلت شهادته يقولوا يقول مثلا عن هذا الشيء انه لفلان ولا نعلمه خرج عن ملكه ولا باعه ولا أعطاه، ومعناها من مهمله فيها اللي هي الشهادة انتفاء علمه بالمبطل، أهمل انتفاء علمه بالشي بطل. يا الله يذكر الشهادة أنه ما هو عالم شيء يبطلها، قد تطرع على هذا المشهود للخصم به، كيف مثلا أنه ما هو عالم شيء يدل على نقل ملك هذا الشيء عن المشهود له. قال عن ذا مولي نقل التسولي قبيل قول الناظم وما يكون بينا إن لم يجب بما نصه شهادة الشاهد غير عاملة حتى يذكر انتفاء علمه بالمبطل. وأنا هذا الحكم اللي نسبت للشبيه ناقل من خط شيخنا أحمد بن زيد الحيان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة كلمات من لهجة الشناجطة وردت في هذا الشريط، ربما تخفى على العربي الفصيح، منها خلص أي قضي حقه، ويخلص بمعنى يقضيه حقه، ومنها ما عين يمين الاستحقاق أي لا يحتاج إلى يمين الاستحقاق، ومنها يقد أي يقدر، ومنها عدل ما هو بغرض أي فعله خارجا عن إرادته، يعني بعدل فعله، ما هو كلمة نفي وبغرض أي ما ليس بإرادته الغرض الإرادة، ومنها ما تلاه خالقين أي صاروا غير موجودين، ومنها والله بمعنى أو، ومنها ابن آدم أي الرجل، ومنها ما تقد بالقبيلة الفلانية أي لا تقدر على القبيلة الفلانية، ومنها قابضته حامية أي أخذته حامية، ومنها يعمل عدل أي سواء كان عدلا، ومنها متافقين أي مترافقين، ومنها ياسر أي كثير، ومنها لكفة أي السجف، ومنها إياك يفعل كذا أي لكي يفعل كذا،